بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل يشتمل على جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بدخول عدة في عدة، ودخول النكاح في العدة، وما الحكم إذا وطئ رجل امرأة وهي في عدتها. وهذا الفصل فصل مهم جدا، لأنه قد يحصل الخطأ فيقع الوطئ بشبهة، وقد يقع الوطئ في نكاح فاسد ويكون لامرأة في عدتها في حال عدتها. ومن هنا يرد السؤال: هل العدة الأولى التي كانت فيها المرأة تلغى ثم تستأنف وتعتد من جديد، أم أنها تنقطع عن هذا النكاح الفاسد ثم بعد ذلك تبني عن العدة، تنقطع العدة بدخول النكاح الفاسد ثم يفرق بينهما، يعني بين الزوج والزوج المعتدة، ثم تبني على عدتها القديمة؟ هذا السؤال. ومما اعتنى العلماء والأئمة رحمهم الله ببيان حكم هذه المسألة، وصدر المصنف رحمه الله هذا الفصل بمسألة أخرى مهد بها للكلام على ما ذكرناه من المسائل، وهي مسألة طلاق المرأة من زوجها الغائب، أو وفاة زوجها عنها ولا تعلم بالوفاة ولا بالطلاق إلا بعد مضي مدة. فالسؤال: هل تحتسب عدة الوفاة من حصول الوفاة الحقيقية، أم أنها تحتسب عدة الوفاة منذ بلوغها الخبر بحيث تبدأ وتشرع في العدة؟ فقبين رحمه الله أن من مات عنها زوجها الغائب ولم تعلم بوفاته فإنها تعتد من حين الوفاة، فلو وقعت الوفاة في أول شهر محرم ثم مضت مدة العدة 14 أشهر وعلمت بعد مضي هذه المدة فقد خرجت من عدتها، من عدة الوفاة. فإذا كونه بلغها متأخرا أو بلغها أثناء عدة الوفاة، كأن يمضي شهر أو شهران أو 3 أشهر، سواء مضى أكثر العدة أو نصف عدة الوفاة أو أقل عدة الوفاة، فالحكم واحد، أنها تحتسب عدتها من اليوم الذي مات فيه. وفي هذه المسألة مذهبان: مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أنها تبتدئ بيوم الوفاة وتعتد بيوم الوفاة حتى ولو بلغها الخبر بعد تمام عدة الوفاة 14 أشهر، فإنها يحكم بكونها قد خرجت من العدة. المسألة الثانية المفرعة على هذا الحكم، وهي أن يطلقها زوجها ثم يكتمها الطلاق ولا يراجعها حتى تخرج من عدتها، أو يطلقها زوجها ثم يكتب لها الكتاب وفي قرية أو مدينة بعيدة ولا يبلغ الكتاب إلا بعد مضي الأرض 3 حيضات، على القول بأن عدة مطلقة بالحيضات، أو 3 أطهار، على القول بأن عدة مطلقة بالأطهار، فتمضي هذه العدة فيبلغها الخبر أن زوجها طلقها، حكم بخروجها من عدة الطلاق. وعلى كل حال، سواء مضت عدة الطلاق أو الوفاة كاملة أو مضى بعضها وهو الأكثر أو الأقل أو في منتصف الوقت علمت، فالحكم في جميع هذه الصور واحد. وقالوا إن العبرة في العدة أن يحصل الاستبراء وقد حصل، لأنه مضى مدة بعد الطلاق لم يجامعها فيها زوجها وفيها زوجها، وحصل الاستبراء وخلو الرحم. فالمعاني يعني من جهة النظر إلى مقصود الشرع من العدد موجود، المعاني موجودة. وقالوا هي محتدة محكوم بكونها في حداد، وإن لم تحتد حقيقة، وإن لم تحد حقيقة، يعني هناك شيء يسمونه الحكمي والحقيقي، وقد تقدم معنا غير مرة. فهي في عدة الوفاة حكما لا حقيقة، لأنها لم تنمي ولم تقصد، ولكن يحكم بأنها كأنها اعتدت عدة الوفاة. قالوا لأنها عذرت بعدم علمها وجهلها بوفاة زوجها. طبعا قال بعض العلماء أن العدة لها معنى تعبدي، وأن مقصود الشرع أن تتعبد وتتقرب إلى الله، وكنت أرجح هذا القول سابقا وأفتي به في بعض المسائل، ولكن تبين حقيقة واجحان مذهب الجمهور، وأن العدة في الطلاق العبرة فيها بحين صدور الطلاق، سواء بلغها الخبر بعد انتهاء العدة أو قبل انتهائها. فائدة الخلاف، فائدة الخلاف لو قلنا إنها تعتد طلقها محمد ووقع طلاقه في أول محرم ومضت حيضتان، فعلمت في الحيضة قبل أن تأتي الحيضة الثالثة، فمن حقها أن يراجعها طبعا بلا إشكال. لو مضت الحيضة الثالثة، لأن إذا علمت قبل الحيضة الثالثة في هذه الحالة لو راجعها عند الجميع زوجها، فكانت الطلقة الأولى وطلقة الرجعية وكانت طلقة الرجعية. لكن الإشكال ومحل الخلاف أنه لو طلقها فمضت الثلاث حيضات، ثم علمت بعد مضي الثلاث حيضات استأنفت على القول الثاني المرجوح وحل له أن يراجعها، لأن لم تتم العدة، وحكم بأنها خلو وخرجت من عصمة زوجها على قول الجمهور وهو القول الأول الراجح، وحينئذ لا بد وأن يعقد عليها من جديد إن بقي ذلك بقيت له طلقات. نعم. وعدة موضوعة بشبهة أو زنا أو بأخذ فاسد كمطلقة. قال رحمه الله: وعدة موضوعة بشبهة. وعدة موضوعة بشبهة، امرأة أخطأ رجل فظنها زوجة له فوطئها وكانت تظنه زوجا لها، أو حصلت شبهة، لأن الشبهة تقع من الطرفين وقد تقع من طرف دون الآخر، فيكون الورد بشبهة بالنسبة للطرفين، كل منهما يظن أنها زوجة، أنها الزوجة تظنه زوجا والزوجة تظنها زوجة، فوطئها وتبين أنها ليست زوجة وأنه ليس بزوجة. في هذه الحالة يسمى وطء الشبهة، أي أن الأمر اشتبه وظنها زوجة الله أو ظنها حلالا، لأن الشبهة تشمل الشبهة في الاشتباه بكونها زوجة الله والاشتباه بأنها حلال، اللي هي شبهة الحكم وشبهة المحل. ففي هذه الحالة إذا وطئ تكون الشبهة من الطرفين، وقد تكون من أحدهما دون الآخر، مثل والعياذ بالله فاسد رجل فاجر عزم وإياكم، يخدع المرأة وتظنه زوجا لها، ثم يأتيها يهمها أنه زوجها وليس لزوجها، فهو بالشبهة من نفس المرأة في هذه الحالة مدلس عليها واشتبه عليها الأمر. إذا وقع هذا الوقت فالمرأة في عصمة الزوج الأول، وهذا الوقت يختلف في ماء الرجل الثاني بماء الرجل الأول، فإن كانت المرأة بعد قبرها لم يجامعها زوجها الأول لا بد وأن تعتد عدة الطلاق حتى نتحقق من أن الرحم لم يحصل فيه ذلك الماء بالحمل لم ينتج عنه حمل، وحينئذ يتحقق ببراءة الرحم من زنانه. أما بالنسبة للزنا عز الله إياكم فكذلك، لو أن المرأة والعياذ بالله أكرهت على الزنا فزنت ثم أرادت أن تتزوج، نقول لا يحل لك أن تتزوجي حتى يحصل الاستبراء بالرحم، وذلك حتى تحصل العدة بعد الوضع المحرم فتعتد عدة الطلاق. وهذا طبعا تقدم معنا أو سيأتينا إن شاء الله، هو تقدم معنا في موانع النكاح إشارة إلى هذا، وهو أن الزانية لا يجوز نكاحها المرأة التي زنت، والعياذ بالله لا يجوز للمسلم أن تزوج إلا بشرطين: الشرط الأول توبتها من الزنا، والشرط الثاني أن تعتد، يعني يتبين لنا براءة رحمها عن طريق العدة. وهذه العدة يدل السؤال من استباع بحيضة أو حيضتين أو عدة الطلاق، قال إنها تعتد كعدة الطلاق سواء من سواء، هذا التفصيل الذي مضى معنا في عدة الطلاق. أو زنا أو بعقد فاسد، أو بعقد فاسد بناء على ذلك. إذا قرأنا في كتب العلماء رحمه الله أن الزانية لا يجوز لزوجها، مثل لو أن امرأة خانت زوجها والعياذ بالله وزنت، لا يجوز لزوجها أن يأتيها بعد هذا الزنا حتى تقع العدة وتكون كعدة الطلاق أو استبراء، عندما يقول أنه يكفي فيه الاستبراء. فإذا لابد صيانة للفروج وصيانة للحلال عن الحرام حتى لا يختلط، لأن الله عز وجل جعل للحلال حكما وللحرام حكما، ولا يجب الخلط بينهما، ويجب على المسلم أن يستبرئ ما حل الله ما أحل الله فيفعله وما حرم فيجتنبه، فما كان حلال من الأولاد من وضع النكاح له حكمه، وما كان من الأولاد من زنا والسفاح والعياذ بالله من حرام ينبغي أن يبطل، وما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب فهو واجب، وهذا الواجب وهو معرفة الحلال من الحرام أو تمييز الحلال من الحرام بالأصح يتوقف على عدة الطلاق، حينئذ حكم بكونها تعتد عدة الطلاق. نعم. كمطلقة كمطلقة كما تقدم معنا في عدة الطلاق وفصلنا فيها. نعم. وإن وضعت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، ولا يكتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. قال رحمه الله تعالى: وإن وضعت معتدة بشبهة. وإن وضعت معتدة بشبهة، امرأة في عدتها في عدة من طلاق، طلقها زيد فجلست تعتد، فجاء رجل وجامعها يظنها زوجة له، هذا وضع شبهة. في هذه الحالة يرد السؤال، نحن أثبتنا أن للطلاق الشرعي عدة، وللوضع بشبهة عدة، وللوضع المحرم عدة، فإذا دخلت العدد على بعضها كما ذكرنا في صدر الفصل فما الحكم؟ في هذه الحالة حين اعتدت من طلاقها من زوجها الأول ومضى مثلا مضى الثلث من الحيضة، ثم حصل وقع الشبهة بعد مضي الحيضة الأولى، حينئذ ما نحكم؟ طبعا وقع الشبهة إلا بعد، طبعا وقع قبل الحيضة الثانية، فالحيضة الثانية في هذه الحالة ستأتي بعد وضع الشبهة، فلا تكتسب من حيضه الأول ويفرق بينهما، هذا بالنسبة لوضع الشبهة. يلتحق أيضا هناك أحكام ثلاثية في الصلاة، لكن يلتحق لوضع الشبهة أيضا ما ذكر رحمه الله بقوله النكاح أو نكاح فاسد. النكاح الفاسد وضع الشبهة يخالف النكاح الفاسد، طبعا النكاح الفاسد نكح نكاح الشغار، نكح امرأة نكاح الشغار وهي مثلا في عدتها، فما الحكم؟ نعم. فرق بينهما يعني فرق بين الواقع والموضوع المعتد، يفرق بينهما، هذا أول شيء. نعم، ثم بعد الفرقة هذا الحكم الأول أنه يفرق بينهما. نعم، وأتمت عدة الأول. أتمت عدة الأول، إذا حصل الفراق حكمنا بأنها تبني على ما مضى من عدة الأول الذي كانت له عن طلق، اللي طلق الزوج الأول الذي طلقها. نعم، اعتدت بعدة الأول، إذا الحكم الأول يفرق بين الواقع بشبهة وبين موضوع فيه، ويفرق بين الواقع في نكاح فاسد والمرأة التي وقعها بذلك النكاح الفاسد، هذا الحكم الأول فلا يجمع بينهم. هذا لأجل استبراء الرحيم من عدتين، بعد الفراق يبتدأ بالعدة الأولى. فقلنا إنها مضت حيضة فتستقبل الحيضة الثالثة في هذه الحالة وتتبعها للعدة الأولى، لأن الوضع فصل بين العدتين بين جزئي العدة. نعم، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، يعني مثلا إذا فرضنا أن العدة عدتها بالأشهر ما تحسب المدة التي مكثتها عند الثاني. مثلا لو كانت تحسب بالأشهر فمضى شهر ثم عقد عليها الثاني لنكاح فاسد، ففي الحقيقة انتبه لهذه المسألة، إذا عقد عليها الثاني بنكاح فاسد لا تزال في عدتها حتى يقعها، يعني النكاح وحده لا يكفي، بل لابد من وجود الوضع. أين يحدث الخلل يا إخوان؟ بدخول الثاني على الأول، يحدث الخلل إذا حدث الجماع ودخول. لكن لو أنه عقد ثم تبين له أن العقد فاسد انتهى العقد واستمرت على عدته، مثلا هي تعتد بالأشهر، اعتدت شهر محرم ثم عقد عليها عقدا فاسدا في أول صفر، ثم منع من هذا العقد الفاسد يتبين له ولم يمكن من الدخول، فحينئذ تبني على أنها لا تزال في عدتها وتحتسب أيام الصفر من عدتها، حتى ولو كانت تجلس معه ولم يحدث اجتماع، يعني تختلف معه وتظن أن هذا جائز لها ثم تبين أنه لا يجوز، فهذه المدة تحتسب من العدة، يعني تضيفها إلى الأشهر التي مضت من عدتها. نعم، ثم اعتدت للثاني. ثم اعتدت للثاني، إذا في الأول تبني اللي هو زوجها الأول، فدخول وطأ الثاني يمنع، ثم بعد ذلك إذا فرق بينهما بني على عدة الأول. نعم، لأن أصل مستبعد، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. قلنا الحكم أنه يفرق بينهما وهذا لا إشكال فيه متى إذا حدث الوطء، وأما إذا فرق بينهما قبل الوطء فحينئذ لا إشكال أن العدة ماشية سارية ومحتسب فيها ويحتسب فيها المدة التي مكثتها عند الثاني ما دام لم يقع جماع، فلا يؤثر العقد الثاني إلا بالجماع كما ذكرنا. الحكم الأول يفرق بينهما، ثانيا تتم عدتها من الأول، هذا الذي يسمى الجماع، يعني تبني على عدة الأول، ولو مضى عدة الأول شهر ووقعت هذه الحادثة في الشهر الثاني ثم حصل فراق بعد منتصف الشهر الثاني، فقلنا إذا حصل جماع فبمجرد فراق تبتدئ من النصف الثاني، لكن إذا لم يحدث جماع فالأمر كان كامل وكأنه لم يحدث شيء. إذن عندنا صورتان، إذا دخل الثاني بنكاح شبهة أو بنكاح فاسد فنقول لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يعقد ويدخل وإما أن يعقد ولا يدخل، فإن عقد ولم يدخل فغير مؤثر وهي مستمرة في عدته، وإن عقد ودخل فإنه في هذه الحالة تقطع المدة التي قضاها معه ولا تحتسبها، ثم تستأنف بعد فراقه لها. فلما فارقها بعد الحيضة الثانية، في هذه الحالة تحتسب الحيضة الثانية، ولو فارقها قبل الحيضة الثانية فإنها تحتسب الحيضة الثانية للأول، وهذا ما يسمى بالبناء، بناء العدة، يعني تبني على عدة الأول لا تهدمها، لأن منهم من يقول تقطع هذا يسمى مذهب الاستئناف، ومنهم من يقول تبني على عدة الأول وهذا يسمى مذهب البناء. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإن تزوجت في عدتها إن تزوجت رجلا في عدتها هذا طبعا لا يجوز المرأة أثناء العدة لا يجوز أن يعقد عليها أحد ولا أن يدخل بها وهذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم رحمة الله عليه فإن الله تعالى شرع العدة لحق الزوج الأول وحقه مستصحب حتى تتم هذا الحق وتملي العدة الثانية قال رحمه الله فإن عقده وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع كما تقدم معنا منهم من يخص بالنكاح الصحيح ومنهم من يلغي لكن في الصور التي ذكرنا مستقيم الحكم فإذا تزوجت بنكاح صحيح يعني ظاهر الصحة في أثناء عدة الأول فما الحكم؟ قالوا فيه تفصيل على الصور التي ذكرناها إن عقد ولم يدخل لم يؤثر وإن عقد ودخل فإن هذا الدخول يقطع ثم المدة التي مكفتها بعد دخوله بها ما بين دخوله وفراقه لها هذا لا يحتفل ما بين دخوله وفراقه يعني التفريق بينهما لا يحكم في كونه تابعا للعدة الأولى فلو جلست معه شهرين سقطت الشهران من العدة سقط الشهران من العدة وبنت بعد الشهرين وهكذا لو كانت من دواتي الحيض كما تقدم معنا فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني إذن عندنا عدتان عدة قطعت وعدة تأتي مستقيمة تامة العدة التي قطعت هي عدة الزوج الأول لأن الناكح الثاني والعاقد الثاني قد جار وظلم في حق الزوج الأول أما إذا كان يعلم التحريم فهذا طبعا ما في إشكال من الزنا يعني من يعلم أنه لا يجوز نكاح المرأة في عدتها وعاقد عليها فهذا تلاعب شرع المعدة فالاستهزاء من يعلم أن هذا لا يظن له من الله شيئا لكن يقع بعض الأحيان بعض الشبهات وقد تخدع المرأة الرجل وقد تظن المرأة وقد يقع هذا في بيئة ما فيها أحكام ما فيها علماء ويجهلون الأحكام الشرعية فتعقد المرأة وهي في عدتها يعقد لها أبوها لها أخوها وليها وهو يظن أن هذا حلال ثم يزوجها وهي لا زالت في عدة الأيام يعني لا زالت في عصمة في حكم العصمة الذي هو مثلا مطلق طلاقا رجعيا قد بينا أن مطلق طلاقا رجعيا في حكم الزوجة وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت الآخر وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدته به إذا كان الثاني عقد عليها ودخل بها وهي حامل من الأول فمعنى ذلك أنه قد دخل أثناء عدة الأول التي ينبغي أن تقيد بالحمل وتعرفون أن الحامل عدتها كما تقدم على تفصيله عدتها وضع الحمل ففي هذه الحالة الولد للأول ولا للثاني الولد للأول ونحكم بكونها لا زالت في عدة الأول ولا يحكم بخروجها طبعا يفرق بين الثاني وبينها ثم تنتظر حتى تضع ولد الأول لتخرج من عدته لأن الولد ولد فالحمل إذا وقع في تداخل العدتين ننظر لمن هذا الحمل إن كان الحمل الأول فحينئذ لا إشكال ننتظر حتى تضع الحمل وبمجرد وضعها خرجت من عدة الأول لا الثاني لأن الولد ليس الولد وإن كان الولد الثاني مثل أن مثلا تكون تعتد من الأول ويمضي مثلا عليها تكون مثلا صغيرة ثم بعد ذلك يظهر بلوغها ويقع الثاني بعد البلوغ فتحمل من الثاني ويتبين حملها وأحيانا بفارق المدة على الضابط الذي ذكرناه في نسبة الولد فإذا مضت المدة أو كان الوضع بعد الحيض وكان وضع الثاني علمنا أنه حمل الثاني للأول طيب إذا كان حمل الثاني هنا مشكلة ما الحل؟ قالوا نحتسب العدة للثاني وتنتظر حتى تضع هذا الولد، فإذا وضعت هذا الولد خرجت من عدة الثاني ثم بنت على عدة الأول. بنت وكان عدة الأول مثلا مضى منها حي مضى منها شهر، يصبح المسألة المشهورة تداخل عدة الحي مع عدة الأشهر. فعند بعض العلماء أن إن كانت صغيرة أثناء عدتها من الأول وحصل أنه دخل بها طلقها فاعتدت بالأشهر في الشهر الأول بمثابة الحيض، فإن جاءها الحيض بعد ذلك بنت ولم تستأنف، فعلى هذا المذهب يرون أنها تبني بكم حيضة؟ بحيضتها، لأن كل شهر يقوم مقام حيضة واحدة، فنقول لها انتظري حتى تضعي ولد الرجل الثاني فتخرجي من عدته من عدة الثاني، ثم تبني على عدة الأول كالحال فيما إذا عقد ودخل قطع عقده ودخوله المصحوب بالدخول عدة الأول ثم استأنفت بعد ذلك، فيكون بمثابة هذا الولد مع وضعه بمثابة العقد مع الدخول، فإنه لا يحتسب كذلك مدة هذا الوضع الحمل والوضع لا تحتسب من عدة الأول وإنما هي من عدة الثاني لأن الولد ولده. ومن وطئ معتدته الباقنة لشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية أولى. قال رحمه الله: ومن وطئ معتدته الباقنة بشبهة. ومن وطئ المرأة إذا طلقها ثلاثا لا يحل له وطئها، وصورة المسألة إذا طلق امرأته فدانت منه. في هذه الحالة إذا وقعت البينونة لا يجوز له أن يجامعها ولا يجوز له أن يعاملها معاملة الزوجة كالرجعية. ففي هذه الحالة لو أنه وطئها وهي بانت فالأصل يقتضي أنه لا يجوز له الوطء، فأصبحت عندنا عدتان على الأقل، يصبح وطئه لمرأته البائن كوقت الأجنبي أثناء عدته هو، لأنه هو كالأجنبي. فإذا طلق طلاقا دائما طلق امرأته ثلاثا طلق الثالث الأخير فقد دانت منه، وفي هذه الحالة ما دانت في العدة لو حصل وضع فقد حصل منه خلل يكون هو والأجنبي في على حد سواء، لكن يفصل فيه طبعا إذا كان الولد ولد وغيره فالأمر أخف. استأنفت العدة بوطئه، استأنفت العدة بوطئه، قال بعض العلماء تتداخل العدتان، وفي هذه الحالة حكمنا بأنه في حكم الأجنبي، ووجه حكمنا هذا يكون في حكم الأجنبي من وجه، وفي حكم الرجل الواحد من وجه آخر. يكون في حكم الأجنبي من وجه لأننا استأنفنا العدة، ولا كان لأن الأجنبي الآن عندنا صورتان، الصورة الأولى إذا كان محمد طلق زوجته ثلاث طلقات ثم أثناء عدتها من هذا الطلاق الدائم وقع جماعهما، هذه بالنسبة للصورة التي فيها الخلاف الشرح والتي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا المذهب. الصورة التي فيها الأجنبي يطلق محمد فيأتي علي ويقع، في هذه الحالة دخل وطء علي وهو أجنبي، فوطء علي غير وطء محمد، فيقولون يكون وطء الإنسان لمطلقته الباعن كوطء الأجنبي حينما حكمنا بالاستئناف. إذ لو قلنا أن وطء واحد كان مستأنف، كان بنى على ما تقدم وأتمت الدنيا على ما تقدم وأتمت المرأة عدتها، لكن بالنسبة لكونها تكون في حكم كونه يكون في حكم الوضع الواحد، قالوا إنه إذا استأنف يستأنف عدة للأمرين، يستأنف العدة للأمرين، ووجه ذلك أنه بوضعه الأخير يكون حينئذ قد خرجت ثمته خرجت من عدتها، فحينئذ صار كالأجنبي من وجهه وفي الشخص الواحد من وجه آخر. ودخلت فيها بقية الأولى كما ذكرنا. وإنك كمان دخلت فيها بقية الأولى يعني لو كانت اعتدت من الأولى شهر ووقت حصل الوقت الذي قلنا أثناء العدة فإن هذا لو وقع في صهر فقد مضى شهر محرم ثلث العدة فبقي من العدة كان الثلثان إذا مضى شهر بقي شهران إذا مضى حيضة بقي حيضتان فإذا كان قد طلقها طلاقا دائما فاعتدت بحيضة فقد مضى ثلث العدة فحصل الوقت اللي هو وضع أثناء عدة البائن حينئذ يكون بعد مضي ثلث العدة فبقي الثلثان فنقول له يستأنف بعد وقعه في الصدر يستأنف ويكون هذا الاستئناف تدخل فيه الحيضتان لأنه سيستأنف بثلاث حيضات سيستأنف بعدة كاملة وإذا استأنف بعدة كاملة إن درج تحتها ما بقي من الأولى غالبا كأن يكون يبقى شهران أو حيضتان أو الأقل اللي هو أقل العدة مثلا يمضي شهران ويبقى شهر واحد أو منتصفا إذا كان بالزمان إلى شيء وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت كذلك إن نكح من أبانها في عدتها إن نكح من أبانها في عدتها العبارة هكذا إذا طلق الرجعية فما حقلنا أن الرجعية يلحقها طلاقه وظهاره مثل ما ذكرنا في مسائل الطلاق وإن نكح من أبانها في عدتها عقد عليها أثناء عدتها نعم ثم طلقها قبل الدخول بنه ثم طلقها بعد هذا النكاح الذي وقع منه بعد البينونة قبل الدخول بها بنت لأنه هنا في هذه الحالة ما حصل الدخول ونحن قلنا أن شرط العقد المؤثر أن يحصل ماذا الدخول وبناء على ذلك لا تستأنف ولكن إيه تدني الفرق بين المسألتين الفرق يا إخوان بين المسألتين أن المسألة الأولى يطلق ثم يجامع هي مطلقة ثلاثة يسمونها البائس باءت منه بينونة كبرى يطلق ثم يجامع هذا المسألة الأولى المسألة الثانية يطلق طلاقا بائنا ثم يعقد في فرق بين الاثنين هناك وقت وهنا عقد فالعقد هذا عقد فاسد لأن المرأة المطلقة ثلاثا أو التي باءت بعدتها طبعا ما تحل إلا طبعا إذا كانت مطلقة هذا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره فبكح هذا لاغي في هذه الحالة لو حصل عقد هنا مراد المصنف يضيب أنه لو حصل عقد على البائن دون دخول فهذا الحكم كما تقدم معنا في المسائل الماضية جواب نعم قال إنها تبني ولا تستأنف لأن عقده عليها عقد النساء لم يحصل فيه وقت وقد ذكرنا أن المعثر أن يحصل الدخول والوضع سيحدث ماذا حتى نحكم بالاستئناف وبناء على ذلك إذا حصل منه العقد ولم يحصل منه الدخول فإنه لا يحكم بوجوب الاستئناف فإنه يبني أما لو حصل العقد والدخول فإنه يقطع وحينئذ يستأنف وتدخل بقية العدة الأولى في العدة الثانية الكاملة قال رحمه الله تعالى فصل يلزم إحداد مدة شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر فضيلة الشيخ ما الفرق بين الطلاق والفسخ عند الفقهاء رحمهم الله أثابه الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ففسخ النكاح يأتي على صور عديدة والأصل أن العصمة إذا ثبتت لا يحكم بزوالها إلا على وجه معتبر شرعا اللي هو الطلاق أو الفسخ. ويفسخ النكاح طبعا في بعض الأحيان بطلب من المرأة مثل فسخ النكاح، كما إذا ضاع حق من حقوقها. ومن أمثلة ذلك إذا ظهر عيب في الرجل، يعني كان الرجل يقوم بحقوقها الزوجية ثم أصبح عنينا أو أصبح مجنونا أو أصبحت به آغة منعه من القيام بحق الزوجة الذي اعتبر وتضرر في المرأة، حينئذ تطلب فسخ النكاح، ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب منه أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل. لو أنه كان عاقلا ثم فجأ جنة وتضررت بجنونه حصل عليها ضرر، رفعت أمرها إلى القاضي وقالت أريد فسخ، لأنه ممكن أن يطلق المجنون. وفي هذه الحالة يفعل أمر القاضي فينظر ويحكم بفسخ نكاحها من هذا الزوج. وعلى كل حال من حيث الأصل الشرعي الفسخ لا يمكن أن يكون إلا عن طريق القاضي، هو الذي يقدر وينظر هل من حق المرأة أن يفسخ النكاح بينها وبين زوجها. وفي بعض الأحوال إذا حصل الضرر قد يتولى القاضي الفسخ في بعض الصور الخاصة ويحكم بزوال العصمة وارتفاع قيد النكاح. واختلف العلماء في مسألة فسخ النكاح في الخلع، هل هو طلاق أو فسخ؟ والصحيح أن الخلع طلاق وليس بفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وأما بالنسبة للطلاق، فالطلاق هو الأصل أن يكون بيد راجع إلا الرجل، وقد يقوم القاضي مقامه، قد يقوم نبي المجنون ولي الصبي مقامه وقرأ والوكيل ينزل منزلة موكله، لكن الفسخ في أغلب صوره يكون عن طريق القضاء. ثم الفرق بين الفسخ وبين الطلاق أنهما قد يجتمعان وقد يختلفان. مثلا الآن عندنا في الطلاق يكون رجعيا ويكون بائنا، لو طلقها قبل الدخول فهو طلاق بائن لا يمتلك رجعه. لكن الفسخ في جميع صوره إذا حكم بفسخه فإنه لا يملك ارتجاعها إلا بعقد جديد، ولذلك في الطلاق يمتلك ارتجاعها إذا دخل بها وطلقها طلقة واحدة أو طلقتين ولم تخرج من عدتها، يملك ارتجاعها بدون عقد. كذلك أيضا يمتلك ارتجاعها بدون رضاها إن شاءت أو أبت، ولكن في الفسخ لا. ولذلك هذا الذي جاء بعض العلماء يقول إن الخلع فسخ وليس بطلاق، لأن لو قلنا إنه طلاق كان من حق الرجل أن يراجعه، إذا كان من حقه أن يراجعه فات المقصود من الخلع، لأن المقصود من الخلع أن تدفع المرأة ضرر الزوج عنها فتعطيه ماله وتخالعه. فلو قلنا إنه طلاق قالوا من حقه من حقه بعد ما تخالعه يعود ويراجع، قالوا أنها طلقة باهن خرجوا من هذا الإسلام، فقالوا الخلع طلقة باهنة طلقة باهنة، كما لو طلقها طلقة قبل الدخول فإنه في هذا الحال يحكم بكونه لا يحل له ارتجاعها إلا بعقد جديد، وهي البينونة الصغرى. والله تعالى أسألكم الله فضيلة الشيخ، طبعا من الفوارق أن الفسخ لا يحتسب فيه، لا يحتسب فيه الصلاة، يعني إذا فسخ النكاح لا يحتسب، لكن إذا طلق احتسب. كذلك أيضا من الفوارق أن الفسخ يهدم النكاح والطلاق قد لا يهدم، ما ذكرنا في الرجعية. وعلى كل حال من حيث الأصل أن الفسخ أقوى من الطلاق، يعني في بعض الصور أقوى، لذلك لا يمكن أن يحكم بالفسخ من فساق النكاح إلا في صور خاصة، خاصة فيما يتعلق بالقضاء. أسألكم الله فضيلة الشيخ، جماعة ائتمت بمأموم ظنته إماما وهو في الحقيقة يقضي ركعات فاتت مع إمام آخر، فما حكم صلاة الجميع؟ هذه المسألة أولا لا يجوز للإنسان أن يصير مأموما لمن هو مهتم بالغير. فإذا جئت ووجدت إنسانا يصلي وراء إمام معه أو بعده قاضيا لصلاته لا يجوز لك أن تأتم به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتمه، فجعل المأموم مؤتما بالغير وجعل الإمام غير مؤتما. فإذا اتم به المأموم يتم بمأموم صير المأموم إماما، النبي صلى الله عليه وسلم جعله مؤتما وصير المؤتم إماما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله تابعا جعله أصلا، صير المأموم أصلا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كونه تابعا، وبناء على ذلك لا يجوز الاهتمام بالمأموم. اتفق العلماء وأجمع على أنه لو كان الإمام يصلي والمأموم وراءه يصلي أثناء الاقتداء بالإجماع لا يجوز الاهتمام، وأنه لا تحتسب الجماعة. وطبعا هذا الطائف من العلماء أنه إذا بطلت الجماعة وقد نواها بطلت الصلاة، إذا نواها جماعة ولم تصح ولم تتوفر فيها شروط صحتها في اهتمامه حكم ببطلانه، يعني بطلان الصلاة وجوب الإعادة عليه. ومن العلماء المذهب يعني ضعيف جعل الصور يقوى يرى أنه ينقلب منفردا، تصح الصلاة لكن تصح له منفردا، يعني ما ينال أجر الجماعة. على هذا القول بصحتها منفردا لا يمكن فرق إيقاع الحكم في صلاة الجمعة، فإنه لو ائتم في الجمعة بشخص يظنه يعني الإمام وتبين أنه مأمون في هذه الحالة يلزمه إذا ظهر، لأنه ما يصح أن تنقلب له منفردا. الجمعة لا يصح أن تنقلب له منفردا فيرجع إلى الأصل من صلاتها أربع ركعات. هذا الأصل وهو كونه يصلي أثناء إتمامه بالإمام لا يجوز له، هذا بالإجماع. لكن اختلفوا لو أن الإمام سلم وبقيت لك ركعة أو ركعتان وقمت تقضي وجاء الغير يأتم بك، في هذه الحالة هناك وجه ضعيف عند بعض العلماء يقول به بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز للغير أن يأتم به، وهذا ضعيف ولظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ارتبطت صلاته بالإمام مؤتما على كل حال، وذا قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذلك نجد المأموم مؤتما بإمامه بعد سلامه، أن يبني على صلاته مع إمامه ولا ينقطع عنه ولا ينفصل من حيث الأصل. بناء على ذلك لا يصح أن يقتدوا به بعد أن قام للقضاء. لكن لو أنه لم يدرك مع الإمام شيئا وجاء في التشهد الأخير ودخلت ما مع نفسي فقلت له إذا سلم الإمام فأتم بي أو أتم بك فلا بأس بذلك بقول طائفة من أهل العلم، لأنه ليس بمأمون من جهة الإدراك، لأن قوله لما جعل الإمام يؤتم به من جهة الإدراك، ولذلك لا يحكم بكونه مؤتما على الحقيقة إلا بإدراك ركعة فأكثر. ومن هنا لو أن هذا المأمون دخل في يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من الركعة الأخيرة فإنه يتمها أربع ركعات، لأنه لم يدرك الجمعة، فدل على أن الإدراك الحقيقي شيء والإدراك الحكمي شيء آخر، فمن أدرك حكم الجماعة فضلا ليس كمن أدرك حكمها حقيقة فلا يؤتم بالمدرك حقيقة لأنه مرتبط بإمامه، ويؤتم بالمدرك الحكمي التقديري على أصح قول العلماء رحمهم الله، لأن الأصل في قول إنما جعل الإمام أن يراد به المدرك ويحمل على المدرك الحقيقي لا غيره. الله تعالى أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، سائلة تقول كثير من الأخوات حريصات على حضور الدروس والمحاضرات التي تقام في المساجد، هل يجوز للمرأة إذا جاءتها الحيطة أن تحضر إلى الدرس أو المحاضرة وتجلس عند الدرج أو عند موضع الأحذية أكرمكم الله وهي داخل مصلى النساء أي داخل الباب من جهة المصلى أو المسجد؟ أسابقكم الله. أولا صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يجي الأخوات الفاضلات حريصة على العلم والتعلم. ولا شك أن المرأة المؤمنة التي تطلب العلم وتريد وجه الله سبحانه وتعالى وتخاف الله عز وجل في خروجها لطلب العلم بعيدا عن الفتنة، لا شك أن الله أراد بها خيرا. وخير ما نوصى به النسوة التي وفقهن الله لحضور مجالس العلم الإخلاص لله عز وجل والبعد عن الفتنة مع الحلم. فإذا أراد الله عز وجل أن يعظم الأجر للمثوبة لطالبة العلم وفقها لهذه الأصلين العظيمين، إخلاص لوجه الله وبعد عن الفتنة في القول والعمل. وأما ما ورد السؤال عنه من دخول المرأة الحائض، فإن المرأة لا تدخل النفس إذا كانت حال حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أن الأصل عدم دخول الحائض، بدليل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال لها ناولين الخمرة قالت إني حائض، فامتنعت من الدخول واعتذرت بكونها حائضا، فدل على أن هذا كان مأمولا به في زمانه النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تشئ الأحكام من عنده. وقد قال لها عليه الصلاة والسلام ذلك صريحا في قوله اسمع الناس مع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حينما حاضت لحجة الوداع. فالذي على المرأة أن تلتزم به أنها لا تدخل المسجد إذا كانت حائلة، والله يؤجرها ويكتب ثوابها، فوالله ما من مؤمنة حرصت على مجلس علم وما من مؤمن حرص على مجلس علم وواظب عليه ثم جاءه العذر إلا كتب الله أجره ولو مضى في العذر سنوات. لو جاءه عذر، وهذه فائدة المداومة على الطاعة، كم الرجل مشلول مقعد تكتب له ملايين الحسنات في يوم، لأنه نشأ نشأة صالحة وجاءت تلك المصيبة والنقمة وهو على تلك البلية على طاعة الله ومرضاة الله. ولذلك كل محافظ، وهذه فائدة المحافظة على الطاعة، أنه لو حصل لك أي ضغط أو أي عذر كتب أجرك كامل. الشخص يصلي ويقوم يتهجد بالليل فيأتيه العذر، فإذا جاءه مرض أو سافر واتبع السنة وترك صيامه كتب له أجر ما يقوم به. لو كان يختم القرآن كل ثلاث ليال كتب الله له أجر ختم القرآن إذا سافر ثلاثة أيام، كأنه مقيم حاضر أنه يعامل الكريم سبحانه وتعالى. ومن أكرم من الله سبحانه وتعالى الذي لا تنفذ خزائنه ويده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقا جل جلاله وتقدس أسماء، ومع هذا كل حتى إن كرمه جعله لكبير السن الذي كان في شبابه محافظا على الطاعة ثم جاءه المشيد يكتب الله له الأجر كاملا غير مقصود. فإن كان في شبابه يجلس مجالس الذكر ثم لما كبر ضعف عنها كتب الله له أجر مجالس الذكر، ولو كان في مجال في أيام شبابه حريصا على أن يذهب بالرحم بنفسه، حريصا على أن يفرج كرباته، حريصا على أن يقف مع المكروبين والمنكوبين ويذهب بنفسه للإصلاح بين الناس كتب الله له الأجور. فما وقف أحد على بابه وسأله المسأل فقال له والله لو كنت قادر لبعث إلا كتب الله له الأجر كاملا. الأول بالعمل والثاني للعذر. قال تعالى ثم رددناه أسفل الفاسدين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير منقطع. قال بعض أئمة العلم في تفسيرها وقول طائف من المفسرين لهم أجر غير ممنون، أي أن الله يكتب لهم أجر الشباب كاملا كاملا غير منقطع. فلو عمر 100 سنة وكان خلال 50 سنة الأخيرة عاجزا ولو كان مشهورا بالكبر مقعدا فالأجر كان من كان من غير ناقص. هذا فضل عظيم كله بفضل الله ثم المواظبة على الطاعة. كريم سبحانه وليس هناك أكرم منه جل جلاله ولا أتم رحمة بخلقه. ولذلك وصف نفسه بماذا؟ وهو الغفور الودود، الود خالص الحب. تقول يا فلان إني أودك، ليس كقول إني أحبك، فالود خالص الحب. فالله يتودد لعباده سبحانه وتعالى وهو أظنى ما يقول عنهم وهم أفضل ما يكون من إيه جل جلال. فمن ودي ولطي ومحبتي لخلقي وإحساني لهم أن العبد ما حافظ على خطة من خصال خير إلا الله. وهذه فائدة المحافظة على السنة، أذكار القيام، أذكار القعود، قال بعض العلماء حتى ان الرجل يكون على طاعة وخير ثم يصاب بالجنون فجأة يأتي جنون يزول عقله يعني لا قدر الله في حادث ثم يصبح مجنونا يكتب له الأجر كاملا. قالوا والعياذ بالله يخشى على من كان على المعاصي واستدام كما حال بينه وبين المعصية إلا العذر لأنه لو موجد العذر فعل ما يخشى عليه. لكن مع ذلك الصحيح أنه لا يأثم. ولكن هناك أشياء يسمونها التقديرات ذكر من يوم عزم الثلاث القواعد التقدير من تنزيل المعدوم منزلة الموجود والموجود منزلة المعدوم. قالوا لأنه لما كان على طاعته المجنون الآن ما هو مسلم يعني ما يقدر يتلفظ بالشهادة ما يعرف ولا يعرف قالوا نحكم بإسلامه لأنه كان قبل جنونه مسلما فنزلنا المعدوم إسلامه منزلة الموجود استصحابا للأصل الذي كان عليه ونقول فلان صالح ولو أنه بعد جنونه أو سحره أو بلائه فعل المعاصي واقترف الذنوب لأنه ما يشعر بنفسه نقول استصحابا للأصل الذي عرف عنه كل هذا فضل من الله وكرم من الله سبحانه وتعالى. فالمرأة الصالحة التي تحافظ هذا محل الشاهد على دروس العلم ولا تحضر المسجد لا يقول أحد من يشدد عليها لا هذا حكم الشرع بل هو لم يحكم الله بحكم ترى في ظاهره سدة إلا كان رحمة أبدا لأنه إذا خرج من الشريعة فالشريعة رحمة فانظر إليها تجد في قعر دارها ويكتب لها الأجر كاملا من الله جل وعلا. في هذه الحالة تجد خارج المسجد تجلس عند باب المسجد وتسمع لكن لا تسمع ولها أن تبني رأسها تقصي ولكن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا تذل ولا يذل طالب علم ولا طالبها إلا أعزه وأن لا يهين نفسه بالعلم إلا أكرمه. وذلك كان أحد العلماء لما وقف موقفا ظاهره الذل في طلب العلم قال ذل في مقام علم ذل في مقام علم. فطالبة العلم التي تأتي عند كما ذكرت السؤال عند فلاء شيء كبير جدا فتجدها امرأة ابنة ناس لو سفك دمها ما أهانت نفسها لكن العلم تهي نفسها وتجد الرجل ابن الناس لكنهم على أبواب العلماء الزاحم ويجد في ذل ليس للعام لله جل جلاله وإكراما بدون الله عز وجل. فضخم ضخم للمرأة الصالحة تجارة رائحة وغنيمة رابحة وعند الله رائدة لا يخيب صاحبها ولا شك في عظم ثوابها وأجرها عند ربها سبحانه وتعالى حينما تتحمل هذه المشاق. والمرأة أكثر شغلا من الرجل. وعلى كل حال قد أغنى الله بوجود الأشرطة إلى حق العذر فالأمر قد يكون أيسر ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم من جميع التوفيق. يستثنى من هذه المسألة أن تكون هناك غرفة خارج المسجد. إذا كانت هناك غرفة خارج المسجد خارج المسجد بخلاف مثلا لو قطع جزء من المسجد لو قطع جزء من المسجد فهو واقع من حكم المسجد. لكن لو أنها رمت غرفة خارج المسجد على أنها نفر أو على أنها استراحة أو على أنها عند الضيوف يستقبل بها أو الحفلات الخاصة تفعل فيها في هذه الحالة يجب أن المرأة تدخل في هذا الملحق وهو يعني أرفق بالنساء والله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ من صلى لمدة أسبوع بماء قد تغير طعمه بسبب مياه المجاري علما بأنه لم يعلم سبب تغير طعم الماء إلا بعد أسبوع فهل تغادر هذه الصلوات؟ أسألكم الماء إذا تغير طعمه ولونه وهذان الوصفان هما أقوى أوصاف التأثير اللون والطعم والرائحة قد تكون أضعف لكنها مؤثرة فإنه يحكم بما غيره. إن كان تغير لون الماء بمادة طاهرة فهو طاهر لا طهور كالحبر مثلا نقول إنه صار طاهرا لا طهور. ولو تغير بنجس حكمنا بكونه نجسا ولذلك يقولون والمتغير يأخذ حكم ما غيره يعني إن كان يجب أن يجب كان طاهر فضاهر. أما الدليل على ثبوت القسم الثاني وهو الطاهر فظاهر السنة وإن كان القرآن قد دل على ذلك من جهة اللفظ فإن الله تعالى يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا لم يقل طاهرا. وطهور فعول في لغة العرب وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا حينما قال هو الطهور ماؤه. هو الطهور ماؤه, هو الطهور ماؤه الحل من الجنة. فلما بين عليه الصلاة والسلام أن البحر طهور ما قال هو الطاهر ماؤه, إنما قال هو الطهور ماؤه, فأثبت كون الماء طهورا إذا كان على أصل خلقته. وكيف نقول إن هناك فرق بين الطاهر والطهور؟ لمسنا من حديث أبي هريرة, وهذا مذهب جمهور العلماء, وذلك أنه أن الصحابي رضي الله عنه ما قال لرسول الله, قال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء, إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ ماء البحر رائحته متغيرة ولونه متغير بطول المكتب. فمن هنا دل على أن أي شيء يتغير ولو كان متغيرا بطاهر فإنه حينئذ ينتقل عن الأرض, لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا فجعل الماء الباقي على أصل خلقته طهورا. ومن هنا هذا الماء الطهور يكون على أوجه, إما أن يستقر في الأرض فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون, وحينئذ تقول كل ماء سكن في الأرض واستخرج كماء العين كماء البدر أو خرج بنفسه كماء العين فهو طهور, لأن الله وصف أصله بأنه طهور. هذا الذي نزل من السماء وصف الله بأنه طهور يأتي على وجهين في الأرض, إما أن يسكن في باطن الأرض إما أن يجري على وجهين, إن سكن في باطنها فماء بئر وعين, وإن جرى على وجهها فماء سيل ونهر. فإذا كان ماء بئر أو ماء عين أو ماء سيل أو ماء نهر فهو طهور, لأنه باق على أصل خلقته. فالبحر لما كان في أصله طهور طهورا لكنه تغير, كان في أصله طهورا كما هو معلوم, البحر مثل المياه الجارية في السيول ونحن لكن تغير, فدل على أن الطهور إذا تغير ينظر في حاله ما غيره, إن كان نجسا فنجس, إن كان طاهرا فطاهر. ومن هنا قال جمهور العلماء رحمه الله بأنه ينقسم الماء إلى هذه الثلاثة الأقسام. وطبعا هناك من قال أنه قسمان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قطعة فيها أثر العجين, هذا متغير. والحقيقة هناك فرق بين قول الصحابي فيها يعني في القطعة أثر العجين, وبين قول فيه أثر العجين. وأنتم تعلمون من أكل العقيدة وأكل العجين يعرف أن العقيد ييبس في الإناء ولا يتحلل ويؤثر حتى ينقلب الماء أبيضا إلا بعد فترة, ولذلك لو أخذ قطعة باقي فيها اللعق لأنه كان يلعق حتى يعني يبالغ, فمعناه فيها أثر عجين في كل شيء يابس داخلا ثم صب الماء, وليس معنى أنه جاء قطعة فيها عجين صب الماء وصب منه, لا يمكن هذا. وبناء على ذلك لا يقوى هذا الدليل على المعارضة, فالأصل الذي ذهب إليه جمهور العلماء والله تعالى في هذه الحالة يلزمه أن يعيد الصلوات إذا كان الماء الذي ذكر ماء نجس وهو ماء مجاري, فيلزمه أن يعيد الصلوات, لأن كان المنبغي عليه لما وجدوا الماء قد تغير طعمه أن يبحث. أما شخص يأتي يتوضأ بالماء والماء رائحته متغيرة وطعمه متغير ثم يأتي بعد أسبوع يسأل عن حكمه, لا, هو الذي قصر, ولذلك لا يقال من هذا يغضب, ليس هذا التفريق. الشخص إذا تغير عن طعم الماء ماذا يبحث؟ يبحث عن الماء, لو كان يشرب هذا الماء كان مجرد ما يجد طعم يذهب يفتش ويبحث. وعلى كل حال لا بد أن يعيد هذه الصلوات, لأنه تبين أنهم صلوا بغير وضوء, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, لأن الوضوء الشرعي بالماء الطهور وليس بالماء المتنجس. والله فضيلة الشيخ, من أدرك مع الإمام سجدة سجدتي السهو فهل إذا سلم الإمام يسجد الثانية سهو؟ من أدرك مع الإمام سجدة من سجدتي السهو فهل إذا سلم الإمام يسجد المأموم السجدة الثانية سهو؟ بسم الله, الحمد لله, والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, فاختلف العلماء رحمهم الله في المأموم إذا لم يدرك السهو مع الإمام, إذا لم يدرك نفس السهو هل هو منزم بسجود السهو أو ليس بمنزم. فعلى القول لأنه ليس بملزم فهذه السجدة الثانية ليست واجبة عليه، وحينئذ إذا سلم الإمام قام وصلى. وأما على القول بأنه ملزم بسجود السهو سواء أدرك السهو أو لم يدرك، فحينئذ فيه إشكال لأنه لم يدرك نفس الصلاة وإنما أدرك سجود السهو، وهناك فرق بين إدراك الصلاة أو جزء الصلاة حتى يحكم بوجوب السجدتين عليه وبين إدراك جزء سجود السهو. فحينئذ قد أدرك جزء سجود السهو وهي السجدة الثانية، والأشبه فيه أنه لا تلزمه السجدة الثانية لأنه مأمور بالقيام للركن وهو إتمام صلاته والقيام بالركعة الأولى، فلا يشتغل بشيء مشتبه على هذا الوجه، وإنما يقوم ويتم صلاته على الوجه المعتبر. والله تعالى أصابكم وفضيلة الشيخ في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، كيف نشكر نعم الله علينا ونحن لا نستطيع حقها، وكيف نعد جواب سؤال هذه النعم؟ ظاهر هذا أن هناك تعارضا بين الآيتين، الله أمر بالشكر وشكر النعم، ولا يمكن للإنسان أن يحسن نعم فكيف يكون شاكرا؟ والجواب بأن تكاليف الشرع مبنية على القدرة، والله عز وجل كلف بما في وسعه وقدرته، وما ليس في وسعه وقدرته فليس بمكلف به، ولذلك يحمد الله ويشكره على ما ظهر وما بطن في الفعل وما سبق وما لحق من النعم، فله سبحانه من حمده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وجهارا، وهو المحمود على كل حال المشكور على النعم كلها سبحانه وتعالى، فيشكر الله عز وجل، وله أن يشكر شكرا عاما اللي هو اللهم أحمدك وأشكرك على نعمتك، إذا قال على نعمتك جنس النعم شملت كرم كرم من الله عز وجل، قبل القليل وأعطى الكثير، إذا قال اللهم أحمدك على نعمك، لو قال أحمدك على جميع نعمك ما بقيت نعمة إلا ودخلت فيها الحين، خفيفة على الإنسان لكنها ثقيلة في الميزان، وقد تنوء بها الملائكة من كثرتها، وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل لما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال والذي نفسي بيده لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها إلهم يصعد إلى السماء، وهذا يدل على فضل الحمد والشكر، فإذا حمد الله سبحانه وتعالى وشكره شكره على النعمة عموما، لكن هناك شكر خاص عند طريان الشكر طريان موجب الشكر وهي النعم الخاصة، فإذا تجددت النعم تجدد الشكر، فإذا خرج من بيته تسلمه الله من آفة في جسده أو آفة في أهله وماله وولده لهج لسانه بذكر الله وشكره، وإذا دخل إلى بيته والله إن الإنسان لا يحاول كم تجد من النعم المرسلة والمقيدة والظاهرة والباطنة ما تحار العقول فيه، ومع ذلك الإنسان في غفلة عظيمة جدا، لو أن الإنسان نظر فقط عن طرفة العين هذه التي حركها طرفة العين كان تدفع عنه من البلاء الذي ربما لو دخل بكثير معين يمكن يقضي عليه، ما نحدث لو الله لطيف بعباده، ما قال إني لطيف بعباده، الله بلفظ جلاله وجاء بالاسم الظاهر الله لأنه وحده الذي نرى هذا الله لطيف بعباده، وهذا كله من كرم سبحانه وتعالى، فالشخص يأتي ويدخل البيت وتجد قل أن تجد شخصا إذا جاء ودخل البيت فتذكر نعمة الله عز وجل حينما يرى سربه آمنا وأهله وجدا من يخرجهم، فكم من خارج من البيت كان آخر أهله بأهله ووالده فما رآهم بعد ذلك ماتوا وهلكوا، وكم من إنسان يأتي ويدخل إلى بيته ويرى من النعم التي حجب الله بها أهل الكهرباء لو حصل أقل اختلال لأهلها ودمر وحصل منها من البلاء مره فيها وينام تحتها وينام خيرها ويحفظ من شرها، سبحان الله العظيم الله أكبر. وقس الرجل يركب الطائرة والمرأة تركب الطائرة وهم في أقل من طرفة عين يمكن يدمروا فلا تبقى منهم عين فقط، حملهم في البر والبحر أمرهم بين السماء والأرض في رحلة من ظلف من وإحسان من ويمرون بالمخاطر الشديدة والأهوال الأكيدة. من كان يحلم أنه يطير في السماء؟ من كان يحلم؟ ثم لا، ليس الواحد ولا الاثنين، أمة من الناس تحمل، وليس تحمل فقط، ولكن سبحان الله تأكل وتشرب وتنام، ومع هذا كله إذا أصابها الحر بردة فهي في البراد، وإن كانت في شدة البرد فهي في الدفء والراحة. الله أكبر. ولذلك لو حسب الخلق على هذه النعمة هلكوا. من منا الآن إذا نزل في المطار وقد انتهت الرحلة شكر الله حق شكره، شكر الله حق شكره. من منا قبل أن يخرج رجله من هذه الطائرة تذكر فين كان، ومن الذي كلأه بعنايته ورحمته سبحانه وتعالى. تصور لو أن إنسانا تعرض للخطر في طريقه في البر وليس في السماء، وجاء شخص وقف عليه بس فقط ممكن دقيقة أو دقيقتين، لعد أن حياتها كأنها دين لهذا الشخص، ولله مثل أحد له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بسبب أمر الله عز وجل، أو يحفظونه من الأمر الذي قدره الله جل. تبارك الله وتعالى الله أعظم ما ساهد به الأفراد، ما قدر الله حق قدره. ولذلك تعادت العجز وسروره حينما يعرف نعمة الله جل وعلا. ومن عرف الله عرف نعمته، ومن عرف نعمة الله يعرف الله عز وجل، لأن طريق المعرفة الآن تعرف نعمته سبحانه وتعالى. ولذلك كان أكمل الخلق معرفة بنعم الله أنبياء الله ورسوله، وكانوا أشد الناس أعظمهم شكرا لله جل جلاله، حتى إن الواحد منهم إذا رأى النعمة بين يديه كان أول من يلهج به الثناء على الله جل وعلا، فلا يزهو ولا يختار ولا يفتخر ولا يتدبر ولا يتكبر، وإنما ينكسر لربه غاية الانكسار، ويسند الفضل كل الفضل لله وحده لا شريك له. سليمان عليه السلام تشق البحار، فين العلم فين التقدم الحديث، ما يستطيع ما وصل إلى الآن إلى النبي قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده ما قال الله سبحنا وما شاء الله كذا، لا أبدا، قال هذا من فضل ربي. ثم انظر هذا من فضل، ما قال نؤستوجب على الله فضل، الفضل هو الفضل الزيادة في لغة العرب، من فضل الله يعني شيء أعطاني من الله عز وجل فضلا منه وتكرما، لا أستوجب، من فضل الله لا، من فضل ربي، لأن الرب هو الذي ربى جميعا، معنى أنني مرضوض من الله عز وجل تحت نعمة، من أنا لولا. ثم قال ليبلوني، إنما للتعليم لأجل يبلوني ويختبرني، فعرف أن حق النعم وهو ابتلاء العباد بشكرها. الله أكبر. إذا امتلأت القلوب بربها الله أكبر، وإذا لهجت الألسن بالثناء على خالقها الله أكبر، إذا سعد العبد فأصبح يمسي ويصبح وهو ينظر في نعم الله التي يتقلب فيها، فهو من شكر إلى شكر ومن حمد إلى حمد، ويعتقد من قرار في قلبه أن الفضل كل الفضل لله، حتى إذا لهج بالثاني بالشكر والثناء على الله اعتقد من قرار في قلبه أن الله تفضل عليه بشكره سبحانه وتعالى. مناه كمال العبد المراتب العلى، فلا يزال لسانه شاكرا حتى يكتبه الله من الشاكرين ويجعله في ديوان الذاكرين، ثم يتأذن له بالرحمات والباقيات الصالحات ليجعل له أول بشارة لمن شكر الله جل جلاله أن الله يضع له البركة في رزقه. الشيء الذي تشكر الله عليه ترى بركته وترى خيره. ولذلك تجد كبار السن في القديم الشخص منهم يضع أمامه الكثرة من الخبز فيقول يا رب لك الحمد والشكر. تجد الواحد منهم يشرب الشرب القليل الكف ماء من نهر مليء بالطين ويقول يا رب لك الحمد والشكر. ومع ذلك تجد هذه البركة وتجد الحفظ، هذا الطين الذي يحمي 50 من البكتيريات اليوم، وكم فيه من الوسوسة الأمور التي يمكن الواحد يخاف أنها تكون بجوار البيت فضع أن يضعها في داخل الجوف، ومع هذا كان أصح الناس أبدان وأوفرهم عقولا وأصلحهم الحالة بالشكر لله جل وعلا. ونعرف فقدرنا، وترى العبد اليوم شبعان رنان تغدق عليه النعم حتى أنه يجلس على المائدة تأتيه لو أنه نظر إلى أصناف الطعام التي فيها جاءت من مشارق الأرض ومغاربها بما لا يكفيه إلا الله وحده، ولا ندري هل ذكر الله حتى يمكن ما ذكر اسم الله رحمه عليه. ثم يقوم فيتسخط من هذا الطعام أو يدخل مثالف هذا الطعام أو يلمس هذا الطعام أو يلمس هذا الأكل، كل ذلك كفرا بنعمة الله ونسيانا لفضل الله. اللهم لا تجعلنا من الغافلين ولا تسقنا سبيل المجرمين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، إنك ولي ذلك وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.